أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، وصلنا للجزء 27 وحنعيش مع جزء الذاريات. ولما نبص على صور هذا الجزء هتلاقوها بتتكلم في معنيين أساسيين: معرفة ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ذكرى الدار، نتذكر يوم القيامة. نبتدي مع سورة الذاريات، وسورة الذاريات هي سورة الرزق، وابتدت أصلا بذكر الذاريات، بذكر الرياح والخير اللي يأتي بالمطر، وفي ذكر البداية ربنا سبحانه وتعالى يقول قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. دي أسباب امتناع الرزق. ايه بقى اللي بيخلي الرزق مش جاي؟ ياللي بتشتكي من ضيق اليد، ياللي بتشتكي من انك لغاية النهاردة اتأخرت شوية في موضوع الزواج، اللي بيبحث عن اي رزق. احد الحاجات اللي بتمنع الرزق الشك في ان ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين، ان الانسان يبقى غافل عن الاسباب اللي بيها الرزق. فتأتي الصورة في اولها باسباب الرزق، زي ايه بقى؟ إن المتقين في جنات وعيون، التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صفة أهل الإحسان، قيام الليل، العبادة، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. تلاتة، الاستغفار، فيقولوا بالأسحار هم يستغفرون، زي ما ربنا يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الرزق يأتي بالإنفاق، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الرزق يأتي باليقين بأن ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين، عشان كده هيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وبعدين يجيب قصة سيدنا إبراهيم وإكرامه للضيوف عشان القاعدة: أكرم تكرم. وبعد كده يأتي بذكر الأمم وهلكها، وبعدين نرجع لخاتمة الصورة نلاقي بقى ربنا يأمرنا كلنا بالفرار إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويقول لنا بقى في الخاتمة إحنا اتخلقنا ليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. أولها رزق وآخرها رزق، سورة الرزق في القرآن بتعرفنا بأسباب الرزق، بتعرفنا بربنا الرزاق، ودي صفة من صفات ربوبية ربنا سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تيجي بعد كده سورة الطور، وسورة الطور بدايتها كده إنه الويل، كل الويل للمكذبين، بعد ما يذكر سبحانه وتعالى بعد القسم في أول السورة بأنه يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. الصورة مفتاحها ذكرى الدار، أهوال القيامة. هتلاقوا كلمة أم وردت في الصورة 15 مرة، وهي بتتكلم كده اختار. هتختار ايه؟ هتختار سبيل المتقين، إن المتقين في جنات ونعيم، ولا والعياذ بالله يبقى سبيل المجرمين اللي ربنا سبحانه وتعالى سيذكر بقى من وعدهم وما يعده لهم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اللي جت في أول الصورة. يذكر دول ودول، وبعد كده يقول مجموعة من شبهات هؤلاء المكذبين الكافرين. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وانت بقى قاعد بتسمع كده سورة الطور، اسمع كم أم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. اختار أم بتاعت التخيير. هتختار إيه؟ تختار فريق في الجنة وفريق في السعير. وتتختم الصورة بتوجيهات، وفيها آية رقراقة جدا لما تسمعها كده، ولما تسمعيها النهاردة لما ربنا يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ياه، لما ربنا يصطنع إنسان ويكون على عينه، فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، علشان تبقى على سبيل أهل الجنة أهل التقوى. تيجي بعديها سورة النجم، وسورة النجم بتقول انت عايز تعرف المعرفة الحق، المعرفة الحق مصدرها الوحي، عشان كده أقولها إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى. في المقابل تلاقي الناس عايشة الأوهام، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وتلاقي ربنا يذكر المعنى ده ويقول بعديها وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويذكر نموذج للي ماشي على سبيل الردى وليس سبيل الهدى، فيأتي بمجموعة من التوجيهات لابن المغيرة لما يقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فتأتينا مجموعة من النصائح ويذكر لينا ربنا سبحانه وتعالى في الخاتمة هلاك الأمم السابقة اللي تكبروا وكانوا عايشين على الظن وما تهوى الأنفس، ففي الآخر فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة. أنا بقول لكم وإحنا قاعدين بنسمع الجزء ده دايما نتعرف على ربنا بصفة من صفاته ونحضر الآخرة. فتختم الصورة بمعنى بقى إذا كنا خايفين عرفنا ربنا حق المعرفة وعرفنا مصدر المعرفة يكون بالوحي ومش يكون بالظن، نعمل إيه بقى ساعتها؟ أثر العلم فاسجدوا لله واعبدوا. تيجي بعديها سورة القمر، ومفتاح سورة القمر الكلمة المتكررة فيها، الأجزاء دي بقى بنسمعها كتير والمفترض كتير مننا حافظ الصور دي. أكتر كلمة متكررة في سورة القمر إيه؟ بعد ما ربنا سبحانه وتعالى في المقدمة يقول ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، هيذكر لنا قصص للأمم السابقة، وكل ما هيذكر قصة بعد ما يقول مثلا قصة سيدنا نوح في البداية هتلاقي بقى دايما فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ادي مفتاح سورة القمر. السورة بتقول احذر نقمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ارسل النذر وربنا اقام الحج على العباد، فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن. بعدها على طول عايز ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا النقمة، عايز ربنا سبحانه وتعالى يتنزل علينا بالرحمة، يبقى عليك بالقرآن، علينا كلنا بالقرآن، علينا أن نستشفي بالقرآن ونستدفع عذاب ربنا عنا بالقرآن. تيجي خاتمة الصورة فيها ذكر الساعة، وأنا قلت لكم طول الوقت احذر نقمة الله، تعرف على الله، في نفس الوقت تذكر الساعة، فتلاقي فيها بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنهاية للمؤمنين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تليها سورة الرحمن. أكيد يعني سورة الرحمن اللي ورد فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة، أكيد السورة بتتكلم على إيه؟ اتعرف على المنان، اتعرف على الرحمن وسبحان الملك. سورة الرحمن أولها إيه وآخرها إيه يا جماعة؟ أولها الرحمن، ها، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وآخرها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كأنه الاسم اللي ربنا وصفه بأنه فيه جلال وفيه إكرام هو اسم الرحمن. فالسورة بتعدد لينا نعم ربنا، وفي نفس الوقت بتقيم يعني ايه رحمة الرحيم الرحمن من خلال مواقف مختلفة، سواء من آياته ربنا سبحانه وتعالى لما ابتدى بيها وقال في البداية خالص والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان، خلق الإنسان ما سخر له، وبعدين في المصير بعد كده بقى لما هيذكر أهل الجنة وأهل الجحيم عياذا بالله. فالصورة من أولها الأخيرة تعرف على الله من خلال آياته في الكون، من خلال كل ما بث سبحانه وتعالى في هذه الحياة من معاني، اتعرف على ربنا واشكر منة المنان واعرف إن اسم الرحمن هو الاسم، اسم ذي الجلال والإكرام. تيجي بعديها سورة الواقعة، وسورة الواقعة اللي يقراها من مقدمتها يعرف انها بتقول اقسام الناس يوم القيامة. يوم القيامة ناس هتبقى اهل يمين، ناس أهل شمال وناس هم دول السابقون السابقون أولئك المقربون. يذكرهم في البداية أهل السبق دول ويتكلم على نعيمهم، وبعدين يجيب أصحاب اليمين ويتكلم على نعيمهم، وبقى وفي سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وبعدين عياذا بالله يأتي بقى بصفة أصحاب الشمال، وإنه دول في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ليه يا رب دول بقى كانوا أهل جحيم وأهل الشمال؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أصل كان عايش الإسراف، أصل الدنيا خدته، أصل كانوا عايشين على معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وفي الآخر أنكروا البحث وقالوا، كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يذكر المعاني دي يأتي بقى بدلائل قدرته سبحانه وتعالى، ويبتدي يقول لنا بقى أفرأيتم أفرأيتم أفرأيتم، ويذكر لنا مشاهد مختلفة. ثم بعد ذلك يحكي لنا بقى نعيم أهل السبق ونعيم أصحاب اليمين والعياذ بالله جحيم أهل الشمال، فيقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ويتختم الجزء بصورة الحديد، وكنا عشنا بقى مع التعرف على صفات ربنا سبحانه وتعالى وعلى ذكر الآخرة، فتيجي صورة الحديد أولها يتكلم على علاج قسوة القلب، فتلاقي في أولها صفة الإحياء والإماتة، وبعدين ربنا يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فتلاقي فيه كلام على الباطن. وسبحان الله آية عجيبة جدا، الآية الستة ربنا يقول إيه؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، آية قدرة، الليل في النهار وعلى حسب الصيف والشتاء الليل يزيد، وكذلك الأمر بالنسبة للنهار على حسب الفصول. بعدين يقول في آخر الآية وهو عليم بذات الصدور، كأنه قلوبنا بتبقى كده فيها ظلام وفيها نور، كأنها نهار وليل، ويقول إنه مفتاح العلاج في كثرة الإنفاق. فتلاقي آيات كتير جدا هتسمعها في سورة الحديد بتحث على الإنفاق، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إلى أن يقول ربنا سبحانه وتعالى صفات أهل النفاق اللي أصلا من جوه فاسد الحال، ويقول بقى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وفي المقابل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ولما يذكر أهل النفاق يجي بقى خاتمة الجزء ده بآية ألم يأني للذين آمنوا، هو مش أن الأوان بقى أن تخشع القلوب وأن تتعالج من القسوة دي، أما أنا الأوان لإحياء هذه القلوب، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وبعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. المفتاح فين عشان نعالج قلوبنا من القسوة؟ المفتاح في الإنفاق والبذل لله تبارك وتعالى. فيأتي ده معنى، معنى تاني بقى في الحديد، الحديد لو قلوبنا حديد ازاي ما تبقاش قاسية، ده أول الصورة. في الآخر يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب ده يلين الحديد، والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، اللي هي المعادلة القرآنية اللي بتقول المسلم يبقى عنده حاجتين، عنده إيمان فقلبه يبقى لين ويبقى خلقه هين، وعنده في نفس الوقت عمارة في الأرض، بيعرف يستخدم العمران، يستخدم الحديد، يستخدمه في كل ما هو نافع للبشرية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، التوازن. الجزء ده بيقول إيه؟ اتعرف على صفة ربنا سبحانه وتعالى وتذكر الآخرة حتى تكون من أهل الولاية ومن أهل الفوز وليس من أهل الخسران. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.